تحب ابوها ابو علي لينه نحسبه عند الله ولي لينه تحب ابوها ابو علي لينه نحسبه عند الله ولي لينه اسمها اسم اطيب شجر لينه اللي يمدنا بالتمر لينه اسمها اسم اطيب شجر لينه اللي يمدنا بالتمر لينه صلي التراويح برمضان لينه هذا فعلها من زمان لينه صلي التراويح في رمضان لينه هذا فعلها من زمان لينه من هو اللي صايم لينه خذت غنايم لينه من هو اللي صايم لينه خذت غنايم لينه بإيدها تمره لينه تروح العمره لينه بإيدها تمره لينه تروح العمره لينه العشر الاواخر لينه ايمانها زاخر لينه العشر الاواخر لينه ايمانها زاخر لينه صلي التراويح لينه ذكرها تسبح لينه صلي التراويح لينه ذكرها تسبح لينه تحب ابوها ابو علي لينه نحسبه عند الله ولي لينه تحب ابوها ابو علي لينه نحسبه عند الله ولي لينه نحسبه عند الله ولي لينه نحسبه عند الله ولي لينه